على أن يرفع يديه ويتجه إلى الله داعيا، والمؤمنين يرون ذلك ويسمعون. أما بعد أن مات فلا يصرف ولا يتوسل بحق أحد الله، لأنه ليس على الله حق لأحد. فكل ما يعطيه لعباده تفضل منه ويسماه حقا، فليس لأحد على الله حق. كل ما يعطيه للأنبياء وغيرهم فإنما هو من منه وفضلا. وقد امتن الله على أنبيائه ورسله بأنه تفضل عليهم، وامتن على المؤمنين بأنه تفضل عليهم، وأن كل ما يعطيه من فضله ورحمته. فليس لأحد على الله حق إلا ما يراه المعتزلة أن على الله حقا أن يعاقب العاصي وأن يثيب المطيع، فهذا يا مذهب ضلال يخالف كتاب السنة. على كل حال، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بسنته في العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والأذكار والأدعية، فكل خير فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتلمس الخير في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هناك من عباد القبور وغيرهم يقولون إن صرف الأنواع من العبادة لغير الله شرك، لكن شرك أصغر، كيف يرد عليهم؟ بارك الله فيه. شرك أصغر وأكبر مو كيفك، ما دل القرآن والسنة على شرك أكبر فهو أكبر، وإن كذبت وغالط. والحديث عنهم لا يعترفون بأن شرك لا أصغر ولا أكبر، لكن هذه مغالطة. هم لا يعتقدون بأن دعاء غير الله أو الدفع لغير الله أو الاستغاثة وإلى الشرك لا أكبر ولا أصغر، ولكن مغالطة لبعض البلهاء. هات لي صوفي قبوري يقول أن دعاء غير الله شرك أصغر، فإذا سلم أنه شرك أصغر سننتقل معه بالأدلة إلى أنه شرك أكبر. نعم. هل في قوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ بعض الكتاب ما اقدر اقرأ تصريح ان شاء الله. هذا حالة نفسية حصلت للشيطان، لكن ليس معنى ان ما يحصل شرك، وإلا كيف ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل الخبيث هذا الأسود الأنسي تنبأ بحياة الرسول وارتد الناس حيث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يبين أن الرسول ما يقصد إن هذا ما يقع، إنما هذا حصل للشيطان، حال حصل للشيطان، لكن لا ينفي هذا إنه وجود الشرك في الجزيرة إلى يوم القيامة. لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. يجب أن نفهم كلام الرسول من كل نواحيه. لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصاء، الإله المعبود الذي عبد في الجاهلية يعود لعبادته. وكم عبدت من القبور في الجزيرة من بعد القرن الرابع في الجزيرة وغيرها، ومنهم الأيدروس ومنهم فلان ومنهم فلان، كثير جدا معبودين في الجزيرة. هذا بارك الله فيك، هذا اللي هو الفقه الصحيح. يعني معناه أن الشرك الذي يوجد في الجزيرة هو الشرك أكبر، ما نسمي الشرك، لأن الرسول قال هذا الكلام أنه حصل للشيطان هذه الحالة. إيش الفقه هذا؟ إيش؟ قرأ ما أعرف جلال الله. سمعنا من بعض الناس أنهم يقولون أن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين أهل السنة وجماعتهم وقالوا منصورة، فهل هذا صحيح؟ يقول هذا إيش؟ إن حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين من أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، فهذا صحيح؟ لعنة الله على الطائفة، لعنة الله على الكاذبين المزيفين. هذا كذب وتضليل للناس. حزب الله الرافض الخبيث وحماس الرافضية، طائفة المنصورة حماس تعبد الخميني، لا يضركم هذا الحمال ولا يضرون هؤلاء الكذابون. فيه فلسطين أهل السنة والجماعة محاربون، حاربوا حماس وغيرها، وهؤلاء حماس وغيرهم وقفوا المنابر الشيدون بالرواسب لما انسحبت اليهود من جنوب البلاد وسلموا هذا المكان هذا البقعة للنصارى. الرواسب سلموا على النصارى. خرجت من أيدي اليهود إلى أيدي النصارى. راح يبطلون لا فقه ولا دين. الإسلام الحق والطائفة المنصورة في المنهج السلفي. وهذه كلها فرق ضلال. بارك الله فيكم. وإن رغمت الأنوف وحمية الأنوف الفاسدة هذا حال حماس قدس الخميني والجهاد تقدس الخميني وخليفة الشقاقي وقف قائلا متبجحا يهدد اليهود لما قتل الشقاقي وعقدوا مؤتمر تأبين هم والروافض حزب الله ما شاء الله. شوف العلاقة هذه بين الموحدين السلفيين وبين اخوانهم وسادتهم الروافض الباطنية يتعاونون ما شاء الله. اليهود الروافض اشد حقد على الاسلام اليهود كيف اخونهم واشد بلاء الاسلام من اليهود واشد تحريفا لدين الله من اليهود. والله عندهم من التحريف ما لا يستطيع ان يقوله اليهود في دينه. ابو بكر الصحابه كلهم في النار ابو بكر عمر في اعماق النار ياخذون هذا من القران نصوص القران في الوعيد واللعن والغضب كلها تنصب على اصحاب محمد وعندهم اوراد عندهم اوراد اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه ولكن اخواننا ودول مسلمين واحد من كبار الاخوان الف كتابا في 60 شخصيه من الاخوان المسلمين واعوانهم يمجدون مذهب الروافض ويمدحونه ويطعنون اهل السنه. اخوان الروافض ومنذ قامت دعوه الاخوان المسلمين قامت على شواهد الروافض ودعوه التقريب مشهوره واقوالهم ومؤلفاتهم مليئه بهذا فلا تستغرب منهم هذا الكلام. ومع هذا الآن كانت دعوة الطائفة المنصورة لهم الآن الروافض. شوفوا المهازل شوفوا اللعب بالدين شوفوا تحريف دين الله على أجل الإخوان المسلمين. هذا أن نقول إنهم خطر الإسلام. إذا كانوا الروافض هم الطائفة المنصورة فأنتم والله روافض والله روافض. إذا كانوا تعتقدون في الروافض إنهم الطائفة المنصورة فأنتم روافض ولا وليس بغريب هذا عليكم. فإن صح هذا عنهم وليس ببعيد ليس ببعيد ولا يستبعدونهم لأن يمجدون الروافض. والإمام الخميني عند الإمام ووقف قائلهم يقول إن المصباح الذي أضاءه الخميني قد أنار قلوبنا وإن مصباح الخميني أو فكرة الخميني ستحل مشاكل العالم. عالم الإسلام بل مشاكل العالم أجمع. وهذا ما يقوله كل من وراهم الإخوان يصدقونه. فبلا بلا هذا هو الإسلام الذي ينادي به الإخوان إسلام الروافض وإسلام الصوفية الباطنية وإسلام وحدة الوجود. هذا هو الإسلام الإسلام الإسلام شهيد الإسلام. هذا هو الإسلام اللي عندهم. يجب أن يفروا من هؤلاء الغشاشين الكائدين عن الإسلام. والله لا يحال منهج السلف إلا أهل الضلال والفتن ويجب على المسلمين أن يحاربوهم ويتخلصوا من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وبالخير.